أم كيف يستغني عبد عن السؤال مع الفقر والفاقات؟ إلهنا إنما يجدر بنا أن نطلب المغفرة وأن نتعلق بأذيال المعذرة. أنت ملك كريم دللت بجودك عليك وأطلقت الألسنة بالسؤال والثناء لديك وأكرمت الوفود إذا ارتحلوا إليك. إلهنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تقيلنا وأن تجيرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك والمسلمين أجمعين من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم حرمنا على النار وحرم النار علينا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة وفي هذا الشهر من الفائزين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين يا أكرم الأكرمين. اللهم وقفنا ببابك ولذنا بجنابك. اللهم وقفنا ببابك وتمرغنا بأعتابك ولذنا بجنابك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. فأكرمنا يا ربنا مع أحبابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان وأنت المستعان وهذا عمل المقل الضعيف ولك الفضل ومنك التوفيق. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الكريمة الحميدة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تنصر المسلمين على من بغى عليهم في كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم أبعد عنه بطانة السوء. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.